بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وفقه الله كتاب صغر حجما لكنه جمع فأوعى، فهي حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاته فمقل ومستكثر. وقد جمعها الشيخ بكر حفظه الله من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة مهتدى بهم، ومن هذه الكتب الجامع للخطيب البغدادي والفقيه والمتفقه له، وتعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وآداب الطلب للشوكاني، وأخلاق العلماء للآجري، وآداب المتعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة لأحكام المتعلمين للقابسي، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني، والحث على طلب العلم للعسكري، وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب، وجامع بيان العلم لابن عبد البر وغيرها. ولأهمية كتاب حلية طالب العلم لا سيما في زمننا الحاضر الذي كثرت فيه نواقض حلية طالب العلم كإفشاء السر ونقل الكلام إلى قوم آخرين والصلف واللسانة والحقد والحسد وسوء الظن، قام فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بشرحه. وقد ابتدأ الشرح في اليوم 22 من شهر رجب من عام 1415 من الهجرة، وانتهى منه في 8 من شهر صفر من عام 1416 من الهجرة، وقد جاء الشرح في 12 شريطا. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم إخوتنا طلبة العلم هذا الشرح المبارك، ويحسن بنا قبل أن نترككم مع شرح الشيخ محمد أن نطلع الإخوة على أنباد من سيرة مؤلف الكتاب. فأما الشارح فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين فعلم لا يحتاج إلى تعريف، وأما المؤلف فهو فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد من قبيلة بني زيد، القبيلة القضاعية المشهورة في وسط نجد، وهو من مدينة شقراء ثم الدوادمي، حيث ولد فيها في أول شهر ذي الحجة عام 64 من الهجرة. نشأ نشأة كريمة في بيت صلاح وثراء وعراقة نسب، درس في الكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية وأكملها في مدينة الرياض، حيث واصل جميع مراحل التعليم في الابتدائي ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة ثم المعهد العالي للقضاء. وكان بجانب دراسته النظامية يتلقى العلم عن عدد من المشايخ، فأخذ اللغة عن الشيخ صالح بن عبد الله بن مطلق القاضي المتقاعد في الرياض، وكان يحفظ من مقامات الحريري 25 مقامة بشرحها لأبي العباس الشريشي، وقد ضبطها عليه وأخذ عنه علم الميقات وحفظ منظومته المتداولة على ألسنة المشايخ. وقد انتفع انتفاعا بالغا من رحلته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ عام 83 و300 حيث أخذ علم الميقات أيضا عن بعض المشايخ. ولازم شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وقرأ عليه عددا من الرسائل، ودرس عليه كتاب الحج من المنتقى في المسجد الحرام. ولازم شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 من الهجرة 10 دأبا في المسجد النبوي وفي دروسه فيه في عصر رمضان وفي منزله، وقرأ عليه بعض تفسيره أضواء البيان والجزء الأول من آداب البحث والمناظرة ومواضع المذكرة في أصول الفقه وعلم النسب في كتاب ابن عبد البر القصد والأمم في أنساب العرب والعجم ونبذا سواها. وقد أثر فيه الشيخ رحمه الله تأثيرا بالغا، وهو الذي حبب إليه النظر في لسان العرب وأصول اللغة العربية حتى صار لها التأثير الظاهر عليه في أسلوبه وبيانه. وبالجملة فقد كان مختصا به وتخرج على يديه، وكان مغرما بتحصيل الإجازات العلمية في كتب السنة، وله ثبت في هذا. وقد تخرج في كلية الشريعة عام 88 و300 من الهجرة منتسبا، وكان ترتيبه الأول من بين الخريجين، واختير للقضاء فعمل قاضيا في محكمة المدينة النبوية الكبرى منذ عام 88 و300 حتى نهاية عام 400 و1000 من الهجرة. وفي عام 90 و300 عين مدرسا بالمسجد النبوي الشريف، فدرس فيه الفرائض والحديث، واستمر حتى عام 400 و1000، ثم عين بعدها بسنة وكيلا لوزارة العدل، واستمر في الوكالة حتى عام 13 و400 من الهجرة، وعين أيضا عضوا لمجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة، ثم ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعين رئيسا له منذ عام 45 حتى تاريخه، وعين أيضا عام 45 عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وفي عام 13 و400 عين عضوا في هيئة كبار العلماء، وعضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي أثناء عمله في القضاء واصل الدراسة منتسبا في المعهد العالي للقضاء، فتحصل منه على العالمية الماجستير والعالمية العالية الدكتوراه. والشيخ بكر حفظه الله له مؤلفات عدة تمتاز بالدقة في البحث والجزالة في الأسلوب، طبع منها نحو 50 مؤلفة، منها ابن القيم حياته وآثاره وموارده، والتقريب لعلوم ابن القيم، وفقه النوازل مجلدان، ومعجم المناهي اللفظية، وطبقات النسابين، ومعرفة النسخ الحديثية والتحديث فيما لا يصح فيه حديث، وحلية طالب العلم، وهو أصل هذا الشرح الذي نقدمه لكم، والتعالم، والرقابة على التراث، وتعريب الألقاب العلمية، وآداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، والتراجم الذاتية، والعزاب من العلماء وغيرهم، وتسمية المولود، وعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، والرد على من خالفها، وتصنيف الناس بين الظن واليقين، وحكم الانتماء، وهجر المبتدع، والتحذير من مختصرات الصابوني في التفسير، وبراءة أهل السنة من الواقع في علماء الأمة، وخصائص جزيرة العرب، وجزء في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، وجزء في زيارة النساء للقبور، وبدع القراء، ولا جديد في أحكام الصلاة، وتحقيق كتاب الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري، وتحقيق اختيارات ابن تيمية للبرهان ابن القيم، وأذكار طرفي النهار، وتحريف النصوص، والمثامنة في العقار، وأدب الهاتف، وحد الثوب والأزرة، إلى غير ذلك. نسأل الله للشيخ بكر التوفيق، وأن يزيده من فضله، وأن ينفع به المسلمين، وأن يحفظه ويجعله مباركا أينما كان، كما نسأله أن يجزي شيخنا محمدا خير الجزاء. وهذا أيها الأحبة الكرام هو الشريط الأول من شرح حلية طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قرر شيخنا محمد بن صالح العثيمين قراءة كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك أواخر شهر رجب لعام 15 و400 وألف. قال بسم الله الرحمن الرحيم: تعليقا على هذه المقدمة، نحن قررنا هذا بعد مشاورتكم واقتراحاتكم، وذلك لأن طالب العلم إذا لم يتحل بالأخلاق الفاضلة فإن طلبه للعلم لا فائدة فيه، لا بد أن الإنسان